وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على شدة الخطر في الظلم وأن عاقبته وخيمة، وتدل على أن الغلول من جملة الظلم، أن يغل من الغنيمة وهي مشتركة بينه وبين إخوانه الغانمين، هذا من الظلم، يظلم الجماعة كلهم، يظلم الغانمين كلهم. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الظلم في جميع الأحوال من القول والعمل. ولهذا خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر، بين لهم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول في كتابه العظيم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول سبحانه: والظالمون ما لهم ولي من نصير. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في الحديث أن الناس يعودون الشهداء فلان وفلان في بعض الغزوات، فمروا على رجل قالوا: هذا الشهيد. فقال النبي: كلا، إني رأيته في النار بسبب شيء غله في سبيل الله، عباءة أو نحوها، غلها في سبيل، يعني أخذها بغير الحق فصارت سبب دخوله النار. والواجب الحذر من الغلول لأن عاقبته وخيمة، ولو كان قليلا لا يأخذ لما أذله، ومن منع منه يترك، لأن الله جل وعلا جعل الغنيمة شركة. الواجب على المؤمن أن يكتفي بحقه حصته التي كتب الله له، ويحذر من الغلول. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وغذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، إذا فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه وخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. رسول الله هذا فيه الحذر من أخذ أموال الناس بغير حق، وأن يقتص لهم يوم القيامة ويعطون من حسناته إذا لم يحصل لها توبة ورجوع إلى الله جل وعلا. لكن متى تاب العبد توبة صادقة وأخلص لله، الله سبحانه يرضي صاحبه منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذها أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا لما قالوا فلان شهيد فلان شهيد، قال لها رجل: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله أن تغفر خطاياي؟ قال: إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال: سأل ماذا قلت؟ استفهم منه. قال: قلت كذا وكذا. قال: إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر قبلت خطاياك، إلا الدين. الدين يبقى لصاحبه، لا يضيع حق الدين، يبقى لصاحبه. إذا صدقت التوبة واجتهد العبد في العمل الصالح، الدين الله يقضيه عنه. ولا سيما إذا أخذه يريد الأداء، ما أخذه ظلما ولا لقصد سيء، إنما أخذه لحاجة ونية والوفاء، فالله يوفي عنه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. مثلا لو الشخص مثلا تاب الله عز وجل، ما يكفي صلى الله عليه وسلم مثلا وسرق مثلا، ثم تجب ما قبلها، لكن يرضي أصحاب الحقوق. إذا صارت سنة صادقة يرضي أصحاب الحقوق سبحانه وتعالى، ما تضيع حقوقهم، حقوقهم تبقى يرضيهم الله عنها إذا صحت التوبة. من قال إن الدين مكروه إلا لحاجة؟ وجه الدين لدين الحاجة ما لها تركها حقوقه، لا يدين لا لحاجة، خطر يبتلى ولا يتيسر له قضاء الدين. لكن ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتداينون لسماع بعض الحديث التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم فضل التداين مع القضاء، هل هي صحيحة صلى الله عليه وسلم؟ لا تذكر شيء، لكن إذا قضى حاجة أخيه وسلفه أعطاه هذا مأجور. من هذه الصحيح: من نفس عن كربة مكروه في الدنيا، نفس عن كربة مكروه في الدنيا. والدين لا بأس به إذا أخذه للبيع والشراء، وهو يريد الوفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ما فيها شيء. لكن إذا تركها خوفا مما نعرف ما هي، الأمر واسع. ما ورد عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها شيء في ذلك؟ ما تذكر شيء، أو ما تذكر شيء. صلى الله عليه وسلم. في واحد مسافر جدة قبل أذان العصر بربع ساعة، يقول: كيف أصلي؟ هو بالطائرة، يعني بيوصل قبل المغرب بقليل، كيف يصلي العصر؟ صلي في الطائرة، إن كان راسب قبل دخول الوقت، صلي في الطائرة، إن كان يخشى أنها يفوت الوقت، ولكن الذي على جدة يمضي على وقت العصر. طيب قبلة يستقبل القبلة مع الطائرة، ينحرف حتى يوجه القبلة في الفريضة. لا يتسنى له في الطائرة، لأن الطائرة ما فيه مكان مخصص، ولو يحط الظهر يم وجهه، محل وجهه، يحط الظهر يم محل وجهه، يدور مع الطائرة حتى يستقبل القبلة في الفريضة. يصلي هو قائم وهو قاعد، وهو قاعد إيه؟ ولو آخر الوقت أحسن معه، يصلي في الوقت الخامس، يدرك العصر في جدة في آخر الوقت، إذا أدركها لا بأس، وصلى في الطائرة فلا بأس. إذا كان هو مدرك إلا بعد أن تصفر الشمس يصلي في الطائرة. هذا طالب يسأل عن درجة حديثين، يقول: الحديث الأول: أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين، ما درجة؟ ما أعرف، أقول أعرف. والحديث الثاني يقول: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا بأس بالحديث، لا بأس بشيء. النبي قال: من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فخصومات متوجهة في اليمين عليه ما عند المدعي بينه، حلف الخصم يرضى بحكم الله، والحساب جدام يوم القيامة كان كاذب الحال. إذا قال: نعم عندك 100 ريال ولا 1000 ريال ولا أكثر، ولا عنده بينة، ليس له إلا اليمين. فعلى صاحب اليمين يتقي الله، وعلى المدعي أن يرضى بحكم الله. الكافر إذا أسلم الدين تبقى عليه؟ الكافر إذا أسلم أدين الناس يعطيه، لكن يعرفهم يعطيهم دين. الإسلام ما يشغل الدين، حقوق الناس يعطيهم إياه، يشغل حق الله. الإسلام يشغل حق الله، جميع ما سلم من الشرور يعفو الله عنه. لكن إذا كان عنده أموال الناس أمانة ولا حقوق ولا دين، لا بد يؤديه. إذا هم بعيد الشيخ يرسلها، يرسلها لهم بالطرق، يعني قصدي يعني يجتهد، يعني يرسلها لهم بالطرق التي يرجو وصولها. أحسن الله عليك. وإذا كان الكفار حربيين، كان قد استدان منهم قبل أن يسلم، ولو الله يعطيهم حقوقه، يعطيهم حقوقه. أحسن الله عليك. قصة بموسى الأشعري لما فقدوا عمر بن الخطاب، فذهبوا إلى رجل معه رئي من الجن فسألوه فأخبر، فاستدل به بعض مشايخنا على جواز استخدام الجن، ولا أعرف له أصلا. أحسن الله عليك. قلت: من غلى فهو من الشرك، وهم من المعاصي، غلول من المعاصي، ولا يخلد صاحب ذاك لا متوعد بالنار تحت المشيئة. صلى الله عليه وسلم. الزاني والسارق الله يجزاك. صلاً شيخ، إذا ظلم الإنسان هل الأفضل أن يعفو أو ما يعفو بناء على حديث المخلص؟ ينظر الأصلح.